سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. Thank you.